إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في هذه السلسلة المباركة في الإخلاص والمتابعة، إخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعرفنا أن الكلام عن هذا الباب عن النية والإخلاص ينقسم إلى قسمين، بالنظر إلى المقصود بالعمل وهو الله، وهذا سماه العلماء الإخلاص، وبالنظر إلى العمل الذي تتقرب به وتمييز بعض الأعمال عن بعض، تمييز بعض العبادات عن بعض. صلى 4 ركعات، هل هي ظهر أم عصر أم عشاء؟ كلها بنفس الصفة. الذي يفرق بينها هو الإيه؟ النية. تتكلم عن النية من منظورين: منظور من قصد بالعمل، عملت لله أم للناس أم للشهرة أم للنسب أم للعائلة، وماذا عملت لتقربت به لله أو لغير الله، هل كان ظهرا أم عصرا أم عشاء، هل كان صياما أو غير ذلك، وهكذا. وعرفنا أن محل هذه النية هو القلب، ومحل القلب هو الصدر. وعرفنا أيضا أن التلفظ بالنية لا يجزئ العبد إن لم تحصل النية بالإيه؟ إن لم تحصل النية في القلب، وهذا باتفاق الأئمة. وإذا خالف قول لسانه ما نوى في قلبه المعتبر بإيه؟ بما نوى في قلبه. لو خالف قول لسانه ما نوى بقلبه، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، القول باللسان خطأ وشرك وكفر، ولكن كان يقصد اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فاللسان نطق خطأ ولكن القلب قصد قصدا صحيحا، فالمعتبر هو ما نواه وقصده بقلبه. وكلمنا عن قضية الجهر بالنية، وعرفنا أن الجهر بالنية أن يجهر الإنسان يقول نويت أصلي كذا، هذه بدعة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن أحد من علماء المسلمين، ما أحد قال بالجهر بالنية. تكلمنا عن مسألة بعدها وهي التلفظ بالنية سرا، وقلنا أيضا هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل يؤدي هذا إلى فتنة ومفسدة ووسوسة وتناقض كما سنرى في بعض درسنا اليوم. ومن رغب عن سنتي فليس مني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من سنة النبي أن يتلفظ بالنية، ومن رغب عن سنتي فليس منه، يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. بل بالعكس، قد ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، ما قالت شيئا غير هذا. ولما علم المسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ، وما ذكر هنا تلفظا ولا قولا أن يقول نويت كذا. اليوم نتكلم عن بعض الألفاظ التي أشرنا إليها من قبل مرات، كالهاجس، الخاطر، اللمة، الهمة، الإرادة، العزيمة، القصد، الحرص، النية، حديث النفس، كل هذه أعمال قلبية. نحن الآن ما نتكلم عن العمل، العمل لسه ما ظهرش للوجود، الآن كل شغل قلب، كل عمل قلب. ودرسنا هذا نتعلم في الشق الأول منه اللي هو الإخلاص، نتعلم منه فقه عمل من أعمال القلوب وهو النية. فقه أوقات وشروط وأماكن وصفات، كما تسمع تماما في فقه العبادات. يعني المرة الماضية تكلمنا جهرا ولا سرا، طب عند المخالفة بين اللسان والقلب ما الذي يقدم؟ كل دي مسائل فقهية، فقه القلب، فقه العمل بالقلب، فقه النية. الآن يمر بهذا القلب أعمال كثيرة، بل لا تكاد تقول إن أعمال القلب أكثر من أعمال البدن. أعمال البدن محصورة وأعمال القلب غير محصورة، لا انتهاء لها. فالقلب لا يزال في شغل أبدا، كل لحظة من لحظات القلب له فيها عمل، لكن البدن يعمل في أوقات ولا يعمل في أكثر الأوقات. تصلي في وقت ومعظم الوقت لا تصلي، تذكر في وقت بلسانك ومعظم الوقت ليس ذكرا، وهكذا تحج في وقت وسائر الأوقات ليست حجا، تصوم في أيام وسائر الأيام ليست صياما. أعمال الجوارح محصورة، والقلب في كل لحظة، في كل لحظة من لحظات عمره له أعمال من نية وصدق وإخلاص وعجب أو تواضع أو أعمال. ولهذا من سبق يا إخواني سبق بقلبه، وإذا سبق بقلبه سبق بالبدن ولا بد، لأن البدن تبع للقلب. البدن تبع للإيه؟ للقلب. الآن أنت متوقف في أمر لا تفعله، أنا هكلمك كلمتين تعقل بقلبك هاتين الكلمتين فتنطلق في العمل كالصاروخ بعد أن كنت كسلان. يبقى إيه اللي حرك البدن وأطلقه كالصاروخ؟ عقل بالقلب، عقل بقلبه فانطلق، آمن، اعتقد. ولهذا الشيء الذي لا تطيقه قوى العالم قلب المؤمن، إذا صح قلب المؤمن لا تستطيع أن تحول بين العبد وبين قلبه قوى العالم. غلام من بني إسرائيل اعتقد اعتقادا قويا جازما بالله وبقدر الله وبالدار الآخرة وأن أمر النفع والضر لا يملكه إلا الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قوة في هذا القلب. وقف ذاك الملك بجنوده وعتاده ومن يعبدونه من دون الله، وقف الدولة بأكملها أمام غلام أعزل، ولكن النتيجة كما تعرفون أن باءت كل محاولات هذه الدولة بملكها أمام غلام، باءت بالفشل. محاولات لقتل الغلام، محاولات لإزهاق دعوته، ولكن الله لا يغلب. فهل كان الغلام صادقا لله؟ نعم، فكان الله معه، ومن كان الله معه فإن معه القوة التي لا تهدم، معه القوة التي لا تهدم، معه رب القوة. إن القوة لله جميعا. فبالقلب، بهذا الذي وقر في قلب الغلام حصل له هذا الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فثبت، فآمن الشعب كله، آمنا برب الغلام. وكانت هذه نهاية الحديث؟ لا أبدا، بل جاء اضطهاد الملك واستمرار رغم ظهور هزيمته ودخول الناس في دين الله أفواجا. شق الأخاديد وعذب الناس وألقاهم في النيران، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. مش يقتلهم، يقتلهم ويحرقهم، فألقاهم في هذه الأخاديد. هل انتهى الأمر؟ ما انتهى الأمر، ما انتهى الأمر. ما أريد أن أصل إليه إن هذه سلسلة طويلة من بقاء دين الله وانتصار أهله، وراءها قلوب أو قلب صادق ثابت. نسبق بالقلب ونعمل بالقلب ما لا تعمله الأبدان. يعني ممكن يبقى فيه قوة وعمل أبدان أكثر من هذا الغلام وتهزم لضعف عمل القلب، لضعف التوكل عليه سبحانه، لضعف النية والإخلاص في العمل لله. فمن أعظم ما ننصر به هذه الأمة تصحيح النية وإخلاصها لله. يرى الله هذا فينتصر، يرى الله هذا فينتصر، كما قال نوح إني مغلوب تنتصر، انتصر أنت يا رب، وصدق في ذلك وأخلص فكان. ندخل في موضوعنا ونقول يا أخواني أن المصنف رحمه الله دكتور الأشقر في رسالة الدكتوراه الخاصة به في هذا الكتاب النيات في العبادات قسم تقسيما غير تقسيم ابن أبي جمرة، وافق فيه الإمام السبكي رحمه الله. كلامنا اليوم يا أخواني عن القصد المجرد عن العمل، يبقى ده شغل إيه؟ قلب وفقط. الآن أريدك أن تنزع من ذهنك وتفكيرك مسألة العمل. إحنا لسه الآن كلها الإنسان قاعد في مكانه نائم على فراشه وفي عمل قلبي شغال، هذا ما نتكلم عنه اليوم. شوف مش هقول لي بس العمل، أقول له لسه ما دخلتش في العمل. أنا أتكلم الآن عن منطرح في فراشه وقلبه يعمل، لسه ما تحركش للعمل خلاص. فقسم هذه الإرادة، الإرادة دي عمل إيه، قلب ولا بدن؟ قلب. قسم هذه الإرادة إلى قسمين، إرادة جازمة وإرادة غير جازمة. ابدأ بغير الجازمة لأن الأمر بيبدأ مع الإنسان بإرادة إيه؟ غير جازمة، بعدين يكبر مع الموضوع تصير إرادة إيه؟ جازمة، ثم يكون العمل. فقلنا أول العمل هو نهاية الإيه؟ نهاية الفكرة، وأول الفكرة هو نهاية العمل. بدأنا اليوم بعمل قلب اسمه الإرادة، فبدأت الإرادة غير جازمة وتحولت إلى إرادة جازمة. الإرادة الغير جازمة، الإرادة السطر أيوة، سهم يمين وسهم شمال، إرادة غير جازمة شيء يمين وإرادة جازمة شمال. غير الجازمة قسمان، قسم الأول يمين لا ثواب ولا عقاب، والقسم الثاني ثواب، ثواب ولا عقاب. دي الإرادة الإيه؟ ها؟ الغير جازمة. كم قسم؟ قسم لا ثواب ولا عقاب، وقسم ثواب ولا عقاب. القسم لا ثواب ولا عقاب قسمان، الهاجس والخاطر. الهاجس والخاطر، قسم يمين شيء الهاجس والسهم الثاني الخاطر. أما القسم الثاني من غير الجازمة وهو الثواب ولا عقاب، حديث النفس والهم. وحديث النفس قسمان، خير ولا شر، حدث نفسه بخير ولا حدث نفسه بشر. والهم قسمان، فعل حسنة ولا ترك سيئة، فعل حسنة الهم ولا ترك سيئة. نروح بقى للقسم الثاني من الإرادة اللي هو الجازمة. الجازمة المصنف قال العزم والقصد والنية سواء ما بينهم فرق، ما فيش ما بينهم فرق، الثلاثة هيترتب عليهم ايه؟ حاجة من اثنين. الإرادة الجازمة بالقلب، أفعال القلوب، إرادة جازمة على فعل قلب ولا على فعل جوارح؟ يبقى قسمين، أفعال القلوب ولا أفعال الجوارح. أفعال القلوب نكتب تحتها مثاب معاقب، أفعال القلوب مثاب معاقب، شرطة مثاب ومعاقب، لا الاثنين مع بعض، يعني هيثاب على الخير ويعاقب على الشر، مثاب معاقب. أما أفعال الجوارح هي بقى لقسمين، سهم يمين وشمال. أفعال الجوارح علماء قالوا لا يؤاخذ بالنية الجازمة في أفعال الجوارح، علماء قالوا يؤاخذ بالضبط. جزاك الله خيرا. هو ده الجدول. بالإرادة غير الجازمة بيبدأ الموضوع يا أخواني، إنك قاعد كده ومستلقي، يأتيك أول حاجة هي أول حاجة مكتوبة إيه على مين؟ الهاجس، وجمع الهاجس هواجس، يلقى في النفس، يلقى في إن أنت قاعد لا ليك ولا عليك، راح جاي لك هاجس كده، جت حاجة في دماغك، مش هفة، لا جت موضوع معين كده هجس، عارف هجس وتوجس، مادة اللي فيها الجيم والسين دي معناها ايه؟ حاجة جت خفية وانت مش قصدها ولا اي حاجة، هي جت كده مش ساعة تيجي في بالك كده، جيه في بالك حاجات يقولك بتفكر تقول ما فيش حاجة، لا بس كان في حاجة، بس مش الحاجة اللي انا عزمت وقصدت وفكر، لكن في حاجات بتيجي، في حاجات عمالة تقلب في دماغك، هواجس كثيرة. يبدأ الهاجس، الحاجات اللي عمالة تمر على الذهن ديت، تروح انت تركز في واحد منهم فيصير خاطرا، سموها الخواطر، فيجري في النفس ويذهب في الحال بلا تردد. يعني مش قاعد تفكر اه ولا لا، لا، مجرد من الهواجس مر كده 50 هاجس رحت انت ايه لقيت لك واحد منهم كده ها وجرى في نفسك وذهب شريط سريع عمال يتقدم. الجار اللي عدى كذا وزميلي اللي هم امي قالت كذا وابويا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعايز فلوس وعايز نساء وعايز كذا وعايز انام وعايز اصحى، حاجات كده عماله تمر بسرعه. فجاه تلاقي نفسك رحت ماسك واحد منها، فبدا هذا الشيء يجري في نفسك، بس بعد ما مسكته سبته تاني خرج. يبقى استقر قليلا في نفسك ولكنه خرج بلا تردد، معناه ما قعدتش تفكر فيه اه ولا لا، لكن مجرد دخل قليلا منصرف. اسمه ايه؟ خاطر. خطر بذلك هذا. هو كان هاجس يمر سريعا، انت خليته ايه؟ خاطرا. هذا الخاطر، الاثنين دول اخواني الهاجس والخاطر مكتوب انهما تحت قسم ايه؟ لا ثواب ولا عقاب. لماذا؟ لاني لا دخل لي فيها اطلاقا، حاجات مش بايديا، ده شيء لا ارادي، لا ارادي، لا دخل لي فيه. يبدا الخاطر دوت يتحول الى حديث نفس، تكلم نفسك في الموضوع ده. يعني تكلم نفسك الخطرة بدأت تفكر فيها، أعملها ولا ما أعملهاش، والله ما عاد نفسه يعملها، لا لا لا لا مش هعملها، لا أعملها، لا مش هعملها. ده اسمه حديث نفس، بتكلم نفسك، اسمه حديث نفس. إيه الفرق بينه وبين الخاطر؟ الخاطر ما يتردد هذا التردد، أفعل لا أفعل، لكن أفعل لا أفعل، ينفع ما ينفعش، بتفكر في الموضوع كده، ده اسمه إيه؟ حديث نفس. زي ما يكون في شخص اخر وانت بتكلمه، هذا الشخص الاخر هو ايه؟ هو نفسه، فبيسموه حديث نفس، بيكلم نفسه. حديث النفس هذا بعد ان حدث نفسه سكت قليلا يقول سافعل. همه، ها، صار عنده همه، هم بالامر، هفعل. ايوه هفعله، ايوه ايوه ايوه ايوه، عمال يكلم نفسه، بس خد قرار بعد ما كان متردد، خد قرار بالايه؟ او بعدم الفعل، بالفعل او بعدم الفعل. ولهذا ابن حجر عرف الهم، قال هو قصد فعل الشيء، خلاص هم انه هيعمله بعد ان هم عزماه. طبعا حديث النفس والهم قلنا ثواب، ان هم خيرا ثواب، ان حدث نفسه بالخير على قول، ولا عقاب إذا حدث نفسه بالشر. بس أقسموا الهم ده القسمين، لما حدث نفسه بالشر وهم بفعل الشر، هم بفعل الشر بلا تردد، سأفعل، هضربه، هقتله، هشتمه، واخد بالك ازاي؟ خلاص صار هما قصد فعل هذا الفعل، رجح القصد عنده أن يفعل هذا المنكر، سباب المسلم، أذية مسلم، أي شيء من هذا. الآن شر ولا خير؟ ها؟ فعل حسنة ولا ترك السيئة؟ ترك السيئة ننظر لماذا تركه، لأجل الله ولا لغير الله؟ بعد ما قال هأتله هضربه، قال لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقتله، ده الله نهى عن ذلك كبيرة، لا لا لا لا، إيه اللي منعه؟ خوف من الله، تذكر لأمر الله. فإن كان ترك الهم لأجل الله ثواب، فإن كان ترك الهم ما هم أن يفعله من الشر لغير الله، يعني لغير الله، يعني خلاص هم أن يفعله، فأصابه العجز، مريض ولسه بهم له، لو أن لي مثل مال فلان الفاسق الفاسد لعملت بمثل عمله. قال فوزرهما سواء، هو عمل ولا ما عملش؟ لم يعمل، ولكنه لم يعمل لوجه الله، ولا لم يعمل لعجزه لغير الله، عوقب. فمن هم بمحادثة امرأة لا تحل له، هم بذلك، أيوة أيوة أكلمها وأصافحها، ثواب ولا عقاب بضوابطه. تعليق جيد، المحطوط تحت كلمة ثواب ولا عقاب إطلاقا، مش كده؟ ويتردد العقاب بين الخير والشر. نبدأ ناخد الجزء ده بأدلته قبل ما ندخل بالجازمة، كل دي إرادة غير جازمة، لسه ما قصدش ولا عزم ولا نوى، ودخلنا في يثاب ويعاقب. شفتوا شغل القلب يا أخواني؟ لسه ده العمل واحد اسمه النية وما يتفرع عنها. المال في الصدق أقسامه إيه؟ ها؟ في الصدق هنتكلم في إيه؟ وفي حسن الظن هندخل في إيه؟ فقه يحتاج إلى دراسة. وأحاديث النبي والآيات، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية استوعبت هذا كما سترون الآن. نبدأ بأول حاجة. أول دليل عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. من رحمة الله أن ذكر لنا الطريقة التي يحاسبنا بها. الطالب العارف طريقة التصحيح بيجاوب صح، لأنه عارف أن دي تكتب صح ودي تكتب غلط. اللي مش عارف طريقة التصحيح بيبقى مذاكر ويجيب درجة وحشة. فمن رحمة الله أن عرفنا سنته في محاسبة الخلائق. قال سبحانه في الحديث القدسي: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. اسمع بيان الله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم، شايفين قسم هم؟ هم بإيه؟ بحسنة. موجودة قسمين مش موجودة؟ هم بحسنة. اكتب تحتها الجدول حديث ابن عباس: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات. ماليش دعوة بعملها، أنا قلت اليوم احنا بنتكلمش في العمل مش كده، فأنا واخد الجزء الأول فقط. هم بها فلم يعمل. العمل لسه دي كلام تاني في الاتباع، في الاتباع حيث نتكلم عن الجزء الخاص بين العبد وربه، قلبه، الجوارح ما ظهرش عليها حاجة. فخدنا أول حاجة هم بحسنة فلم يعملها، إن عملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ده موضوع تاني. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له إيه؟ سيئة واحد. هذا الحديث صريح في الدلالة على الإثابة على الهم بالخير إذا لم يقترن معه فعل. صح؟ هم ولم يفعل الخير، هم بالخير ولم يفعل، ها يثاب ولا لا يثاب؟ تذكرون الرجل الذي هم بصدره ونأى به نحو بلدة كذا؟ ده لسه ما وصلش بلدة الصالحين، حشر معهم وكتب له مثل أجرهم. بإيه؟ بهم حسن. هناك حديث آخر، حديث الثاني، حديث أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت الملائكة: يا رب، ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة. الملائكة بتقول لربنا، عشان كده الحديث: وهو أبصر به، يعني الله يعلم حاله ولكن يعلمنا نحن. فقال الله: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. ماشي كده زي الحديث اللي فات، هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة. اسمع الزيادة دي في الحديث: فإنما تركها من جراي، وفي رواية: من أجلي. الملائكة تعرف دي، ولهذا أخبرهم الله بها. قال لهم: وإذا تركها اكتبوها له حسنة، لأنه تركها من جراي، تركها لأجلي. مفهوم المخالفة: إذا لم يتركها لأجله لم تكتب له. يسموها في أصول فقه مفهوم المخالفة. طب إن تركها ليس لأجل الله، فإن ترك المعصية خوفا من الله رجاء في مغفرته وجنته، فهذا يثاب على ترك السيئة. الخوف ده من الله، الخوف من الله، التفكير في أن ربنا هيعاقبني فخفت فتركته، يثاب على هذا. عرفت ليه بيثاب على ترك السيئة؟ من أجل الله، لأن ده عمل قلبي آخر، شغل الله قلبه فخاف منه ما تروحش دي عند ربنا. فخرجنا من هذا أن في عمل قلب اسمه النية، وفي عمل قلب ثاني حصل للرجل ده، إيه هو؟ الخوف من الله. فأجر على هذا الخوف الذي تولد عنه الترك لما هم به. ثلاثة أقل من الهم، وهي إيه اللي قبل الهم؟ حديث النفس. حديث النفس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ويبقى الحديث ده منطبق على الترجمة على موضوع الدرس. إحنا نتكلم عن عمل قلبي بدون إيه؟ بدون عمل. هو في الحديث يقول كده ما لم تعمل ما لم تتكلم، حديث نفس، ولا صدر كلمة ولا حركة، نايم زي ما رقع كتير كده والقلب شغال. حدثته نفسه بخير أو حدثته بشر، تجاوز الله عن أمة محمد له صلى الله عليه وسلم كرام له عما حدثت به أنفسها، طالما لم يخرج إلى حيز التنفيذ الكلامي أو الفعلي، ما لم تعمل ما لم تتكلم. بالمناسبة أنت ممكن تحط لفظ الآن مع حديث النفس الوسوسة. ما هي الوسوسة دي؟ نوع من إيه؟ حديث النفس. ساعات بيكبر مع الإنسان ها ويصير عدوا له، ده مرض بعيد عنك. لو كان سببه الجهل علمناه الدرس ده يفيده جدا، لو كان سببه مرض لا يملك له دفعا يبقى يتعالج عند الأطباء الأطباء النفسيين، يقول لك وسواس قهري كذا كذا، دي حاجة محتاجة علاج. لكن وسواس سبب الجهل لا، تعالى نعلمك ايه مرتبة الوسواس هنا وحديث النفس، وتثاب ولا وتعاقب ولا، لأنه أحيانا يموت خوفا ويترتب عليه أعمال فاسدة. طيب الحديث الرابع في هذا الموضوع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. حديث نفس، ما كلمتش نفسك بالموضوع ده، ما حدثتش نفسك بالجهاد بالغزو في سبيل الله. الناس قد يصلوا إلى نية، ما بتكلمش عن عمل لسه ما جاهدش، قد يصلوا إلى قصد وعزم ونية، وده ابتداء مش لا هم ولا قصد ولا عزم ولا نوى، لا ده اصلا ما حدثش نفسه. واحد يقول لك يا عم سيبه ده مش على باله خالص، اللي مش على باله خالص ولا بيحدث نفسه خالص بالغزو والجهاد مات على شعبة من النفاق. مش بتكلم عن فقه الجهاد الان ولا حكم الجهاد، بتكلم عن عمل القلب. حديث النفس الان نص عليه النبي ولم يحدث نفسه. طيب إذا حدث نفسه بالغزو يبقى في شعبة من النفاق، دي اسمه مفهوم المخالفة. إذا لم يحدث نفسه يبقى شعبة من النفاق، فإذا حدث نفسه رفعت عنه، مفهوش الشعبة دي، مفهوش الشعبة دي من النفاق، برئ من هذه الشعبة من شعب النفاق بإيه؟ وبالتالي حديث النفس قسمناه القسمين، شايفين؟ فعل حسن و ولا ايه؟ خير وشر. حدث نفسه بالغزو ده خير ولا شر؟ أثيب ولا لا؟ أو دفعت عنه صفة رذيلة وعقوبتها شعبة من النفاق. صار حديث النفس، هنجمع بين الحديثين الآن، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ده في الايه؟ في الشر. ما معنى تجاوز يبقى في الشر. أما في الخير خلي بالك، إذا حدث نفسه بهذا الخير وهو الغزو فقد أثيب. ما أرحم ربنا، فأنت تثاب على تحديث نفسك بالخير فضلا عن همك به. إذا حدثت نفسك وهممت به تثاب. الآن أخواني انتهينا بهذه الأحاديث من الإرادة غير الجازمة، فيها كم عمل للقلب؟ عملين خارج الإرادة تماما والسيطرة، وهم الهاجس والخطرة، ساعات عمال يضيف عليها واللمة، ألم به الأمر وجاله برضه بعد الخطرة صارت لمة، ثم صارت حديث نفس، ثم هم، فانتقل إلى حديث نفس ثم هم. أقوى حاجة في الإرادة غير الجازمة هي الهم، هم بالأمر، وعرفنا تفصيله، لأن بعد هذا الهم سينتقل إلى المرحلة الثانية للإرادة الجازمة، يعزم ويقصد وينوي فيعمل. فهمتوني ازاي؟ انا اليوم اعطيت درسا في الحج وافعال الحج وفضل الحج، خلي بالك، فبدات وانت قاعد تسمع الدرس تحدث نفسك الحج يموت إلا أن يحج يهوديا أو نصرانيا، حديث نفس. لا لا لا، أنا هحج، أنا هحج. الشيخ عمال يسترسل في الكلام والجالس المستمع ليه؟ أيوة إن شاء الله أنا هحج، أنا هحج. لا لا لا لا، أنا هحج. جواه عمال يقول كده، قلبه لسه ما عندش حاجة، وقع في الدرس، تولد هذا الخير، هم بهذا الخير، يبدأ يدخل في الإرادة الإيه؟ الجازمة. أول حاجة في الإرادة الجازمة هي العزم، يعزم ثم يقصد فينوي فيفعل. الثلاثة دول العلماء فرقوا ما بينهم، علماء قالوا لا كلهم حاجة واحدة، علماء قالوا العزم والقصد والنية كلها حاجة واحدة كده، ويترتب عليها شيء اللي هو السهمين اللي احنا عملناهم، اللي هو ايه؟ عمل قلب، عزم على عمل قلب، ولا عزم على عمل جوارح؟ لا، وفي عمل قلب هنعرف دلوقتي. لا لا لا، لسه مساعات يعزم بالقلب على عمل قلب، سنعرف الآن، لا تعجل. أول حاجة يا أخوان، يبقى إيه آخر حاجة في الإرادة غير الجازمة؟ وإيه أول حاجة في الجازمة؟ العزم. دايما الانتقال من مرحلة لمرحلة بيكون فيه لون تداخل، فهم إزاي؟ بيكون فيه لون إيه؟ ولهذا بعضهم قالوا هم بعزم أو بغير عزم، واستدلوا لهذا مثلا بقوله تعالى ولقد همت به وهم بها. همها كان بعزم ولا بغير عزم؟ ده عزم وعزم وعزم. طب هم يوسف كان بعزم؟ لا، بغير عزم. ليش معنى قلنا بدي بغير عزم؟ همها بعزم ظهر لما حصل الفعل، وهمه بغير عزم ظهر لما قصد الفعل. فإيه الفعل اللي قصده يوسف؟ فر، هرب. لكن لو عزم على غير ذلك، خلي بالك، لأن هي دي اللحظة، لأن هنبدأ ندخل في عقاب. احنا كنا عاملين نتكلم في ثواب ثواب ثواب والدنيا بخير، لسه غير جازمة، وفي الشر عمال يشاور نفسه، ممكن امسك هي دي. لا، ده انت دخلت في عزم، العزم ده هو اللي هو القصد والنية عند بعض العلماء، واللي هو اول الجازمة في الارادة. الارادة الجازمة ستعاقب لو عزمت الشر، انت لسه ما عملتش حاجة. لو ان لي مثل مال فلان الفاسق الفاسد لعملت بمثل عمل، عزم على هذا وقصده ونواه بس ما عملهوش. فوزرهما، تعالوا الآن بقى، احنا خلاص احنا وصلنا الآن على عزيمة، وصلنا للإرادة الجازمة بأنواعها الثلاثة، قسمناها إلى أفعال قلوب وأفعال جوارح. ركز، أفعال القلوب اتفق العلماء على أن العزم عليه مثاب صاحبه إن كان المعزوم عليه خير، معاقب صاحبه إن كان المعزوم عليه شرا. عزم على الكفر فقد كفر، عزم على الإصرار على المعصية فقد أثم. دي حاجة ما لناش دعوة احنا بيها، دي عند ربنا. احنا كلامنا مع بعض في الايه؟ في الظاهر، في الأعمال اللي هتظهر، لكن في القلب ده لا يعلمه إلا ايه؟ فكم من قوم هم في الظاهر في أحكام الدنيا أجرينا عليهم أحكام أهل الإيمان وهم عند الله كفار، أجرينا عليهم أحكام المتقين في الظاهر، وفي الباطن هم فساق آثمون بالقلب. الدليل على هذا الكلام مين يقول الدليل؟ ما هو ده؟ لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل عمله، نفس العبارة قالها اثنان لكن قصدهما مختلف. الأول شاف الإخوة والدروس والجهاد والعلم والتقوى، قال يا وإنفق في سبيل الله، قال لو معايا كنت عملت زي الإخوة دول. أنت معهم يا أخي. والثاني نظر للفساق والعصاة، قال يا لو معايا فلوس زيهم. نظر إلى القتلة، لو معايا سلاح زيهم بقلبي. وعزم، مش حديث نفس ولا خاطر، لا لا لا، عزم على ذلك اتفاق العلماء. تفضل. الرجل اللي هو قتل الصحابي الذي يعني كان مسلما مبارك رسول الله فقال قال خوفا من السيف فقال اشقت عن قلبي توضيح بس ده توضيح انت دخلتنا في موضوع غير الموضوع احنا نقول لك في عمل ولا بالقلب لكن ده عمل انت دخلت في مرحله تانية واحد بينطق والتاني بيقفله ده عمل وده عمل انا بتكلم على قلب درس اليوم وانت نايم على السرير او اكتر من كده مستلقي كده وقلبك شغال تكفر وانت مستلقي وتؤمن وانت مستلقي وتكتب لك الاجور العاليه وانت مستلقي وتكتب عليك الاثام وانت مستلقي باعمال القلب لكن في مساله قتله وقال ده احنا دخلنا في عمل لا بتكلم على القلب الان لما يجي دور ده هيجي رد عليه طيب يبقى لو عزم على فعل القلوب باتفاق العلماء ان كان خيرا اثيب وان كان شرا عوقب حتى لو دخلنا في مسائل الكفر والايمان الان المنافقون عازمين على ايه وقاصدين ايه وناويين ايه كفر ولا ايمان كفر هم عند الله في الدرك الاسفل من النار طب عند الناس وفي وسط الناس وفي اعمال الجوارح ما شفناش حاجه هو احنا شقينا على قلبه شايفين صلاه وشايفين اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانصتوا ده حريص جدا عن يخلي الناس تسمع كلام الرسول بنحكم عليه بالظاهر هو عند الله يعزم الكفر لا الايمان ويقصد الكفر لا الايمان اثنين بنوا مسجدا في الظاهر مسجد قصد المضاره قصد كما يصنع كثير من الناس اليوم يبدا يقولهم عايزين نطلب العلم مش هنعرف نواجه التيار الديني ده غير لما تتعلموا العلم الديني فبدا يصنع مؤسسات يعلم الناس العلم الديني الشرعي في بلدنا وينشرها في المحافظات ده عمل احنا بالظاهر كده عمل ايه حسن لا بتكلمش على العمل دلوقتي بتكلم على نيه القلب يقصد محاربه من حملوا الكتاب والسنه مش هيتحاربوا غير ما نعمل مسجد زيهم ونعمل دروس علم زيهم وبهذا العلم نقاتل المستشرقون بياتون بالكتب والمصنفات الاسلاميه القديمه العتيقه كتب السلف ويدرسونها ويحفظونها ويفهمونها ايمانا وتسليما لا قصد وعزم بالقلب على محاربة الإسلام وأهل الإسلام يبقى عنده عزم بقلبه على معاداة الله والرسول والمؤمنين كتب مع هؤلاء مستغربين ولا إيه؟ مش من الناس من أول صعب بهم النار واحد حفظ القرآن والتاني جاهد ما تستغربوش القلب يا أخواني القلب الآن دخلنا في أفعال الجوارح فهي اللي فيها الخلاف هو بقلبه الآن قصد العمل وعزم عليه إن كان خيرا طبعا طبعا سيثاب عليه ده إذا كان بحديث النفس وبالهم أثيب عليه فاهمين كلامي يبقى لما دخل في عزم وقصد للخير أكيد إيه سيثاب عليه لكن الإشكال الآن لو عزم وقصد ونوى أن يفعل عملا من المحرمات بالبدن أنا هشرب خمر سأزني سأترك الصلاة لن أصوم رمضان هذا عزم وقصد على ترك على شر على سيئة العلماء منهم من قال لا يؤاخذ ما لم يعمل قال لك الحديث بيقول إيه أنا أغفرها له ما لم يعملها وهو ما عملهاش نتكلم عن الجوارح الآن هم اتفقوا على القلب على أعمال القلوب واختلفوا في أعمال الإيه؟ الجوارح قال لك أعمال الجوارح شرب خمر ترك الصلاة كذا ده عزم على فعل جوارح ولم يفعله الحديث يقول أنا أغفرها له ما لم يعملها التانيين قالوا لهم لا لا لا هنا عمل ولكن عمل الإيه؟ عمل القلب الذي واخذ عليه العبد سبب الخلاف إن هم بدأوا يقولوا الهم ده هم بعزم ولا هم بغير عزم والعزم ده هيترتب عليه ولا مش هيترتب عليه الفصلة دي هي اللي فرقت معاهم وهموا بما لم ينالوا ما معنى هموا عزموا سبب نزول الآية أن بعض المنافقين حاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات ده كان هم ولا كان عزم؟ كان عزما. فأطلق الله عليه هم، مع أن كل اللي فهموا الآية وفهموا سبب النزول قالوا معناها عزم، ومن هنا قالوا هم بعزم دخل في اللي بعدها، وبعضهم قالوا هم بغير عزم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. أنا فرحان نعمل لكم آيات وأحاديث فيها الألفاظ اللي احنا كاتبينها دي، بس احنا مش ناخد بالنا منها، فاليوم بدأنا نلتفت. ده طلع الكلمة هم دي متكررة في القرآن مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النفس واردة لا لا لا لا لا، ده أنا اللي ما كنتش واخد بالي. هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. إيه رأيكم؟ ده هم بعزم ولا بغير عزم؟ بعزم. طب إيه اللي منعه؟ إيه اللي منعه؟ النبي كان يعني صعب عليه: يا أبو بكر طلب الناس، يلا عمر ورايا أنت وفلان وفلان، اشعلوا النيران وتعالوا ورايا، تك تك تك يخبط على الباب، أنت هنا بتصليش يحرقوا بالنار. كان صعب عليه ده؟ ما عزمش، هم ولم يعزم، هم ولم إيه. ومن هنا بدأ العلماء يتكلموا، هل يؤخذ من هذا وجوب الجماعة ولا استحباب الجماعة؟ قوم يقولون: لقد هم رسول الله أن يحرقه، والتانيين يقول لهم ايه؟ لم يحرقه. فهمتوا ازاي؟ لم يحرقه، لم يطبق عقوبة. ليه؟ لان دي مرحلة الانتقال من الهم بعزم الى الهم بغير عزم. في حديث الاستخارة: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين. يا ترى هم من غير عزم ولا عند العزم؟ قولا للعلماء، لان الهم منه ما يكون مصحوبا بعزم ومنه ما لا يكون. فلو هممت بالامر تصلي، طب الهموم كثيرة يعني، يبقى يضل يصلي الاستخارة. قال لك لا، لما يجي بقى يعزم يصلي الاستخارة، وهذا ما عليه أكثر العلماء والله. عبد الله بن مسعود كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في صلاة الليل، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، فقلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قاعد من الوقت، فعل ولا لم يفعل؟ هم بيه؟ بغير عزم. لكن حصل في بال الموضوع: لا لا هقعد هقعد، ما ينفعش، ده الرسول هيبقى واقف وانا قاعد. شايفين ما ينفعش دي؟ ها هي دي، لا ينفع وهقعد، وجه يقعد لا رجله اتصلبت، يبقى حصل عزم ولا ما حصلش. ولهذا يا اخواني، الصحيح من اقوال العلماء والذي عليه الاكثرون انه يؤاخذ اذا عزم على أفعال الجوارح. عامة السلف وأهل العلم اتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب فيما عزموا عليه من أعمال الجوارح. أدلتهم: واحد، اسمع الآية: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هل عوقبوا ولا لم يعاقبوا؟ عوقبوا بإيه؟ بحرق جنتهم. طب فعلوا ولا ما فعلوش؟ فعلوا، منعوا الفقراء، عوقبوا قبل الفعل، لأنهم كانوا عازمين فعلا، لا ده مقسمين أن يفعلوا. يبقى يعاقب العبد رغم عدم الفعل ولا لا يعاقب؟ لم يفعلوا، فحرق جنتهم بما عزموا عليه وقصدوه ونووه من ليلتهم. أقسم هؤلاء الرهط: لنبيتنه وأهله. ها مين ده؟ سيدنا مين ده؟ صالح عليه السلام. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهل. قال بالليل: احنا هنغتال صالح والذين آمنوا، شغل المجرمين ده، هنقضي على صالح والذين آمنوا معه. لنبيتنه، هنبيته فيها مقتولا وأهله اللي آمنوا به. عاقبهم الله ولا لا؟ قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. عاقب ولا ما عاقبش؟ ايه اللي حصل؟ دمرناهم. الله، ده لسه ما عملوش، بس ايه؟ عزموا وقصدوا ونووا. فعاقبهم. دليل بعد كده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل لأنه قاتل سيدخل النار، فما بال المقتول ده ما قتلش يدخل النار ليه؟ قال: إنه كان حريصا. ولهذا نضيف إلى العزم والقصد والنية نضيف كلمة الإيه؟ الحرص. الحرص ده داخل في الحلقة دي، إرادة جازمة حريصا على قتل صاحبه. 4: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب ليه ده أخفوه لسه ما تعملش؟ يحاسبكم به الله. سيقول إنسان: ولكن يا شيخ هذه الآية منسوخة، من قال بالنسخ لا يصح هذا دليلا. ولكن الصحيح أن هذا بيان وليس بنسخ، هكذا قال عبد الله بن عباس والحسن البصري، واختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري، قال لا ليس نسخا. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، معناه مما هو في وسعكم وتحت كتبكم، وذلك استصحاب المعتقد والفكر. فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة، فبين الله لهم ما أراد بالآية الأخرى وخصصها ونص على حكمه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، والعزم والقصد والنية مما في وسعها. قال لك لا، ده الآية أخرجت الهواجس والخواطر وحديث النفس، لكن ما أخرجتش العزم والقصد والنية والحرص. فبقيت الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إيه معنى الآية الآن بمفهوم النسخ؟ يبقى لا يتنسخت، والحكم الجديد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الآن نحن نقول ما الذي في وسعها وما الذي ليس في وسعها؟ فقال الآية مش نسخت، ده الآية بينت، فبينت للصحابة أن ما يخطر ببالكم أو تحدثون به أنفسكم ليس هذا مما في وسعكم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى الآية ما نسختش الآية، لا ده الآية بينت الآية. انسى الدليل اللي فيه خلاف، ناخد دليل ما فيهوش خلاف. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، هم عملوا إيه؟ اقرأ أول الآية. يريد بهذه الإرادة الجازمة للحياة الدنيا وزينتها: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بإيه؟ بإرادة، إرادة جازمة. دليل آخر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. مفهوم المخالفة؟ نفى المساواة بين المجاهد والقاعد، قال إلا وغير، يعني أولو الضرر كالمجاهدين. جاهدوا؟ لم يجاهدوا. وقال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى إيه هنا العمل اللي كان يأخذهم عليه؟ الإصراء. وأثبهم على إيه؟ لم يصروا. قال قتادة: الإصرار الثبوت على المعاصي. وقال القرطبي: الإصرار العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه. وقال ابن المبارك: المصر الذي يشرب الخمر اليوم في ثم لا يشربها إلى شهر، وفي رواية إلى 30 سنة، ومن نيته إذا قدر على شربها شربها. بقاله 30 سنة، هو آخر مرة شرب الخمر من كم سنة؟ طب ما هو ما شربش هو 30 سنة، لكنه إيه؟ مصر عازم بقلبي، العملية بس ضيقة مش قادر أجيب إزازة الخمر. قال لك ده بيشرب الخمر بقاله 30 سنة. شايفين كلام ابن المبارك؟ فالآية دليل على أن الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه ضميره وعزم عليه بقلبه، فالإصرار معصية اتفاقا. هو عمل ولا ما عملش؟ عمل بالقلب، إصرار. بس ده الرجل متقاعد والرجل عاجز والرجل ما فيش مش مشارك في حاجة، لكن بقلبه مصر. يبقى احنا بنقول دروس ليه يا اخواننا؟ واحد يقول ما انت تقول درس هتعمل ايه؟ الدنيا خربانة، درسك هيعمل ايه؟ هيغير القلب، بدل القلب وهو مصر على الشر صار عنده عزم وقصد ونية على فعل ايه؟ فقد فعل، بل خير ممن فعل، لأن الفعل قد يشوبه أشياء، أما النية الصادقة فلا يشوبها شيء. وكلاهما يحصر به نفس الأجر، نفس الأجر سواء. لأن ساعات الواحد يعمل ايه؟ يعمل مشروع خير، يعمل كتاب، ومحدش يجي الكتاب، يبقى زعلان جدا، صح؟ ليه؟ انت تريد زينة الحياة الدنيا؟ انت عايز الكتاب يبقى شغال تقول له يا سلام ده الكتاب اللي انا عامله؟ ولا انت عايز الاجر؟ راجع نيتك، ان كانت صادقة فقد اخذت الاجر وافيا، وانما لكل امرئ ما نوى، فاجرهما ها سواء، اللي اشتغل كتابه واللي ما اشتغلش كتابه، ده اذا كانوا في النية ايه؟ سواء. يبقى الشغل كل شغل ايه يا اخواني؟ ولما يصح القلب تصح كل الجوارح، تجد عمل الجوارح قويا جدا لو قوي عمل القلب. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ومن يرد فيه يعني فين؟ في الحرم، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة، حالة السلطات والأمن بينه وبين أن يفعل ما كان يريد أن يفعله في الحرم، قد فعله، قد فعله بإيه؟ بإرادة قلبه. يقول النووي رحمه الله، يستدل بقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ركز بقى، ده موضوع خطير جدا. المحبة دي عمل الإيه؟ فنوى محبة هذا الفعل. ما حتى الأعمال القلبية لها نية، ما أنت بتنوي بقلبك أعمال قلبية وأعمال بدنية. بدليل إحنا فرقنا آخر واحدة أعمال قلب وأعمال جوارح. واحد بيقول لي أعمال قلب ليه؟ ما هي النية أعمال قلب. أيوة، بينوي بقلبه عملا قلبيا، ينوي بقلبه إيمانا، ينوي بقلبه كفرا، ينوي بقلبه حقدا وحسدا، ينوي بقلبه شرا، ولسه ما خرجش للجوارح. إنه يقول قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. في بلطجة شغالة في البلد، واحد عدى فيه ده كان فيه هنا بلطجة وضرب ومش عارف إيه، يسأل في حد مات؟ في حد مات؟ يقولوا لا مفيش حد مات. خسارة، جواه في قلبه يريد أن تشيع وأن يشيع القتل، وما قتل هو من القتلة عند الله، عند الله الناس اللي بيدوروا على القضاء وهيقضي بإيه في القضية دي. لا لا يا حبيبي، قضي من باكر بعمل قلبك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مجرد أنهم يحبوا أن تشيع الفاحشة، قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بإيه؟ بهذه المحبة القلبية. الآن امرأة لوط لما نزل الملائكة في صورة شبان حيتان وزاروا لوط وقولوا البيت، عملت امرأة لوط؟ يا قوم يا قوم، لوط عنده شبان حيتان، مش عايزين طلوطه؟ شبان حيتان. طب يا مخفية انت مستفيدة ايه؟ ده اللواط بين رجلين، اللواط رجل ورجل، طب انت مستفيدة ايه؟ تحب ان تشيع الفاحشة، لا لاطط ولا ليط بها. اما ايه الموضوع؟ القلب هو اللي حرك، محبة ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ومن هنا تأتي العقوبة على قذف المحصنات الغافلات. ده اذا كان العقوبة على من احب ان تشيع الفاحشة، اما بقى اللي تكلم بلسانه مش بقلبه وقذف بنت فلان او بنت فلان، مصيبته مصيبه. ده لو بقلبه أحب أن تشيع الفاحشة في فلانة له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من الآخر طهر قلبك، لا تكتفي بأنه لم يظهر على جوارحك ولا على لسانك، راجع قلبك. فلو أحببت أن تشيع الفاحشة رتب الله العذاب على فعل القلب، هو مجرد حب إشاعة الفاحشة. ولهذا يقول الكرماني رحمه الله: إن النية السيئة يعاقب عليها بمجرد النية، لكن على النية لا على الفعل. حتى لو عزم أحد على ترك الصلاة بعد 20 سنة، بعد 20 سنة يأثم في الحال، لأن العزم من أحكام الإيمان ويعاقب على العزم لا على ترك الصلاة. واحد قاعد في المملكة وفي الأمر معروف نهى عن المنكر ولازم يمر على المحلات، اقفل اقفل صلي صلي، ضغط أوي هو الموضوع ده. هي كلها 20 سنة احنا قاعدين في المملكة اللي تتحرق دي، ولو رجعت تاني أنا مش مصلي. وعشرين سنة بتمر معاقب على عزمه على ترك الصلاة بالأحاديث والأدلة التي سمعته. ولهذا اسمع إلى هذا الحديث، حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. مش بقول لك الدرس ده وانت نايم على السرير، بس القلب شغال. سأل بقلبه الشهادة بصدق، كان صادقا فعلا، لو كانت القوة والقدرة وتهيئة الظروف الآن لخرجت مقاتلا صادق في هذا. بلغت منازل الشهداء، فإن لم تقدر على الخير بجوارحك فأين عمل قلبك؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قلبه شغال. لو قادر اتكلم كنت اتكلمت دلوقتي ما سكتش. لو قادر اغير كنت غيرت دلوقتي وما سكتش. قلبه شغال. يؤجر كمن نطق وفعل، اذ انه قد عجل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وليس في وسعه، لكن الذي في وسعه عمل القلب. قد تعجز الجوارح وقد يعجز اللسان، فاياك ان يعجز قلبك، اياك ان يعجز قلبك، إياك أن يعجز قلبك. اوعى قلبك يموت. الفتن تمنع لسانك، تمنع جوارحك، لكن ما تمنعش القلب. يطلع الله على القلوب ويرى هذا الصدق فيها فينصر فينتصر فيؤيد فيثبت يفعل. هو إذا رأى هذا الصدق أصدق الله يصدق. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبش الأنماري اللي ذكرناه كذا مرة: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، فهو إيه؟ لم يرزقه مالا يعني عمل الجوارح مش قادر يعمل زي الأولان يتصدق ويفعل الخير، ولكنه صادق إن يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، فأجرهما سواء بهذه النية الصادقة. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. اللي بعده: عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، هذا الخبيث، فهو بنيته فوزرهما سواء. واحد خد الوزر بالعمل والثاني خد الوزر بايه؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا. يبقى الكلام كان موافق للقلب ولا مخالف؟ إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله. لما يقولوا له: أنت محمد رسول الله، يبقوا كذابين ولا صادقين؟ أما ربنا بيقول: يشهد الله إن المنافقين لكاذبون. إيه كذبوا في إيه؟ القلب. اللسان قال محمد رسول الله، لكن القلب الذي اطلع الله عليه يعلم أنهم كاذبون. القلب يقول: محمد ليس رسول الله. هذا هو النفاق. من أتى فراشه، النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم: وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب أو كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. اشتغل بإيه ده؟ بقلبه. بل إن الشرع يعاقب ويثيب على الأفعال المتولدة من فعل العبد، صح ولا غلط؟ الدال على الخير كفاعله، الداعي إلى الهدى أو الضلالة يكون كمن فعل الهدى أو فعل الضلالة. ليه؟ لأنه دل قبلها، لأنه إيه؟ ناوي الخير، قصد الخير. ما دل إلا لما صاحب هذا قصده. طيب، حاجة أكبر من كده. في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل قال: فإن توليت فإن عليك اسم الأريثيين. ليه؟ ليه اسمهم هو عمل بعملهم ولا هم العمل الأعمال؟ بل لأنه هو رئيسهم وإمامهم المتبوع، فلما يتولى عن الحق يكون سببا في بقائهم هم على الباطل وعلى الضلال، يبوء باسمهم كما قال تعالى في سورة العنكبوت: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. آخر شيء نؤكد به آخر نقطة، إن الإرادة الجازمة على فعل الجوارح يؤاخذ عليه العبد، يعتبر الراضي بالفعل كالفاعل. الراضي بقلبه، الراضي بالفعل كالفاعل، وإن لم يعمله، وإن لم يعمله. حد يعرف حديث زي كده؟ مش عارفين؟ طب آية، يلا نحن ده واجب بتاع المرة الماضية. آية تدل على أن من رضي بالفعل كالفاعل. تفضل. أصحاب السبت، أصحاب السبت الذين لم ينهوا، توصل كده؟ طيب، ممكن احتمال. إنكم إذا مثلهم، يعني إنكم إذا مثلهم. طب ده هم ما عملوش الفعل لكنهم رضوا بفعلهم، قال يبقى أنتم زيهم. طب اسمع الآية دي: وقتلهم الأنبياء، أو وقتلهم الأنبياء بغير حق، يكتب الله قتلهم الأنبياء بغير حق. دول مين دول؟ أي بني إسرائيل؟ اليوم ولا بتوع زمان؟ الأيام النبي ولا الأيام موسى؟ لا، ده الآية نزل بتكلم اليهود الأيام النبي. ولهذا اقرأ في كتب التفسير قال: ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق، أي رضاءهم بالقتل رغم أن اللي قتل أسلافهم. ياه، يعني الآن اللي قالوا يد الله مغلولة بتوع زمان، بتوع اليومين دولة اليهود يرضون بما قال أسلافهم فهم مثلهم كأنهم قالوا. اسمع هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر حديث في درسنا: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وفي مرة قال ونكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. الله، ده حللنا الموضوع كله. احنا عايشين في مصر، لا في ناس بقى عايشة في امريكا وانجلترا وخارج مصر، هم ما شهدوش اللي بيحصل في بلدنا لكن قاعدين بره. انت راضي عن ايه؟ انت قلبك جاي فين؟ انا ما شاركتش. لا، انت شاركت بايه؟ بقلبك. كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها، زي ما يكون هو اللي شهد هذا وفعله، وكان من شهدها فكرهها وانكرها كمن غاب عنها. ده كله عمل يا اخواني القلب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، نعوذ بك من قلب ينوي السوء أو يقصده أو يعزم عليه أو يهم به، ونسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، نسألك حبك وحب من أحبك